بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي ونكسن دقي استيال ميل والبو أدنك مقشان كسو دوادة برنامج كاهدو حوري سيادة أو هبين والبا حليادة أو كلاتك مقشان ورباهنت إسلامي آه إيه الفرقان عاو برنامج كنتي سبدا وحاتكم مقلي دونتان دقانو يدقموين أي فارو جيين عيدا مضى ششيها أو جب إز جبجوغ أهل كل ميي ويهي أقودن بيي وحان دين سو قد من دون ناماليه أقودن بيي أي كبحين قابوها دقدقاقيو بحثان لحريرا أي كوضان يقودهان تركوب كؤادن انت الدقان أي إلاي حدا ششيه أي كبحين وحاد مقلي دونتان ورئيسي أي نكاقادني قار كمد أه قدوم ياشا دقان ندا يدقموين كأي كبحين سيدا أه قريولي إيه أو دقلي برنامج كدو حوار إسيادة وحكالو أدكو دقي سنتون تان ميت كميدة علمة دينة إسلام كأوكاها الضياء جبكا أشوشيها سوغاري يوحل قدبون دادكا مسلمين تاهي ورئيسي غاس وإنو ليا لاني شيخ جامع عبد السلام أيا كميدة برنامج كاه قد بديسا عاو سيدو كلا برنامج كدو حوار إسيادة وحكو دقي سنتون تان مجاهدين تاه أو فقاريال كلها الضياء قار كميدة دقا ندا أشوشيها أي كبحين إيو dilto gasho ah oo ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho caalamkana dawladda islaamiga oo la wareegtay deegaan hor leh ayaad maqli doontaan markala waxaan idin leenahay ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada wa hagaag dhageystayaal meel walba aad joogtaan markala waxaan hawadeed ka leenahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aynu ku bilownay ee degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha Hoose oo ah degmo aad u baaxad weyn waxa isaga holeelay oo gabi ahaan baalkaasi ka baxay ciidamada shisheeyaha iyaga oo si halaleel u baxaya oo baqdin fara badan ay ka muuqato sida dadka deegaanka ay noo sheegeen waxaana jiro idinku soo maqan wareysi aynu la yelanay gudoomiyaha degmada Qoryooley ee dowladda Xasan Sheekh gudoomiyaha oo lagu magacaabo Maxamed Haaji Cusmaan ayaa waxa uu inooga sheekeeyay ka bixitaanka ciidamada shisheeye ee degmada Qoryooley. Ugu horreyn madaxdu waxa la yiraahdaa Maxamed Haaji Cusmaan, ma gartay? Waa gartay. Seminaar baan galnay oo iskuul buluusiya dhowr isma shacab ku jirnay. Seminaarkii markii aan ka baxnay waa 2014kii bishii Juun iyo Qoryooley degmada Banuur. Markaas ayaa si toos ah u shaqo bilowday. markaas toos u soo bilaabay magaalada waxa joogay ciidamada military-ga hoggaanka dalka iyo Amazon waa tahay kulay sheekadu way dheertahay CV-gaaga marka laga hadlayo laakiin xaaladda maanta taagan hadaanu eegno waxa nagu maqaala ah in ciidamadii idin la joogay ee shisheeye iyo adinkaba aad ka baxdeen degmada Qoryooley galabta arintaasi waxa la guday galabta ma aha ciidamada military-ga waxay ka bixeen hal bil ka hor ma garatay waa gartay kulayna Amazon again saaki Faruq ayaa magaca gabi ahaanba ha ciidan intee leeg ayay ahaayeen Amazon waa ciidan waa hal guuto dhalay ahaayeen oo waxay deginaayeen qoriin laba meel qofka laba ay ka deginaayeen galka waa gartay ma lagu sheegay qofka laba ay deginaayeen meesha muhiimka ah ee dadka ugu waaqsan ee meel dambe isku yimaadeen haddeerna waxa uu socdaa shaqo raageen ma marka hadda ma noo xaqiijinaysa in gabi ahaanba magaalada ay ka baxeen mise waxaad leedahay qaybo ka mid ah ayay weli ku harsan yihiin maya magaalada gudaheeda nin Amazon wax ma jiraan nin Amazon wax ma jiraan shaqs kuma jiraan ninka ugu dhow ee ciidankaas shisheeye ah magaalada Qoryooley halkee buu joogaa degmadee buu joogaa waxay joogaan adigu waa nin laga reebo waa haway hadday u noobay waxa ay shisheeyeen dad ilaa in niman jiraan danow adiga waxaad tahay gudoomiyaha Qoryooley arintan ma lagu sheegay magaalada tashaday bay Amazon laakiin waa inoo sheegtay saaki ma markay ay guureysay waxay tiraa anigu waan guureyna amaran oo idin garta waa garta amarka muxuu yahay ma naqaan cidii soo martay yaa ilaa amaran yiri amaran nala si amaran kunimid haddan amar uu guureeyay yiraahdo adiga ma ku tala jirtay arrintan inay dhici karto maadaama maalmahan aanu maqleenay in meelo ay ka baxayeen ciidamada masakadis bay kugu ahayd may aanay dareemayeen de markay military ay ka bixiyeen baanu waxa loo abuuray shaqo weyn oo muuqaad aad u ballaaran military ga maxay uga bixin iyagu military waxa ugu baahan waxay yiraahdeen aanu dhaqaale ma haysano tafsiilad iyo waxba wax aanu wax daan qayna male nashad sadaw biyo maglaana ku naysi saaso u baahan marka ciidankan maxay kula tahay marka laga yimaado awaamir tala soo siiyay duruufaha ku kalifay maxaad ku asteen kartaa anigu kuwan waxaan u maleynayaa anigu hadda raayi ahaanti waa kuwi leego meesha lagu galay militariga meesha u baneeyay aanu samayn baneeyay ayna iskuul u baneeyay aanu u maleyn gartay waa gartay adiga marka ma ku hartay magaalada may soo waxa aanu ciidamadii amniga aanu shaqaynayay ama soo militariga hadda tagayna waa garta hadii amisom ay baxeen muwaanan ciidamo lahayn adigu ciidan deeleed waxba taranaya mowda ciidan deeleed ay anigu wadaagi military taga ciidan deeleed aan samaysana ciidan deeleed arrintan laakiin soo caab in ku noqon mayso dowladda hadda tihiin in ciidamada shisheeye uun aad ku tirsanaataan oo haddii ay meel qabtaan aad tiraahdaan waana loo qabtay markay baxaanna aad tiraahdaan waan la baxnay soo caab ma ahan waa runtaa kaasi taasoo in ciidamo shisheeye maalagta lagu tiirsanaad waa waaceeb waxaase waxa looga bixi karaa isku duubnaa soomaali midnimo dheero oo cabdaalad dheero soomaalima dheero mooy hadday weli anaa reer hebel ahaa reerki ay tagan tahay ama anaa xiisa hebel ah waxdanaad cabdaan ay malamayso magal waa gartay marka waa in oo ciidamada qaranka ciidanka qaran ay yihiin lahelaa ciidan labiir aysan ahayn ciidamada meel loo diraay waa inay amarka tariyo oo qoryooley markii aad qabsanayseen adinka iyo ciidamadan shisheeye waxaad sheegayseen inay tahay magaalo istraatiiji ah waxaad tilmaamayseen inay ka dhigan tahay dab weyn oo la gaarsiiyey al-shabaab maanta marka ma la dhihi karaa adinkana dab weyn ayaa idin gaaray maadaama aad ka baxday al-shabaab maanta waxay wada farxad weyn utahay laakiin haddii aan dib dowladda aan isoo abaabulin waa tahay muddadii aad joogteen qoryooley waxaa jiray waxyaaba ka dhacay meeshu hadday tahay qax iyo hadday tahay dhibaatooyin soo gaaray bulshadii oo ilaa iyo maanta diiftii bulshada kasoo gaartay dagaalkii halkaas aad ku timaadeen weli wuu taagan yahay marka mas-uuliyaddeeda ma qaadaysaan dhibkii soo gaaray reer qoryooley wallahi dowladda qaadaysa shacabku ay kuleeyihin markay dowladda dabalkaan ahayd awel maxaa loo keenaya nimankaas aan kiis lahayn marka hore haddii al-shabaab uu u fiicnaa adinka maxaad u carqaladayseen kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada qoryooley sidoo kale waxaynu wareysanay gudoomiyaha awdhegle laakiin aan eegno dareenka ay bulshada qoryooley ka muujinayaan bixitaanka iyo jabka ciidamada shisheeyaha magaalada qoryooley aada iyo aada bay u fiican tahay caawa neecaw naxariifle oo ilaahay uu raalli ka yahay kufri iyo murtad ilaahay bannaanka ayuu ka yeelay daayadii tawxiidka ayaa ka dulbabanaysa ilaahay fadligiisa iyo manigiisa ayaana ku xilnay falilahi alxamdu caawa dawigeeda guud ahaan saas wey ka waran bulshada iyo dareenka ay muujinayaan wallaahi bulshadu aada iyo aada bay ugu reenraynayaan aada bay usoo dhoweynayaan meel walba mujaahidiinta ay barxadaynayaan waxay intaas aan ahayn wax kale wejigoodaba runtii aada iyo aada farxad aan la koobi karin ayaa ka muuqata runtii haddaad tihiin reer qoryooley maxaad ku qiimeyn kartaa dhibaatooyinka aad ku qabteen ciidamadan shisheeyaha ee halkaasi isaga huleelay wallaahi dhaawac ay u geysteen deegaanka mid muddo lala xanuunsan doono aan u malaynaya mid muddo dhow laga kasban doono ma aha ilaahay mahadi kolley kitaabka ilaahay hadduu dib ugu soo noqdo inshaa allahu tacaala waa laga raysan doonaa dhibkooda iyo rafaadkooda intaba maxaa ka mid a marka dhibaatooyinka magaalada ay ka geysteen dhaca ayaa ka mida kufsiga ayaa ka mida beerilaqada ayaa ka mida macna daradii baktigii qurunka magaaladaasoo wanaagsanayd jaad iyo qurun iyo nijaas iyo sigaar midnaba lagu cadaynin oo guri walba u noqotay hoy hadday kitaabka rabbi hadduu imaado waa looga waxaasoo dhan buu ka nadiifinayaa nadaafad meelay timidna waa taqaanaa iyo quruxda iyo wanaagga ilaada kaasina wuxuu ahaa mid ka mid ah bulshada degmada qoryooley sidoo kale waxaynu wareysanay gudoomiyaha deegaanka awdhegle ee gobolka shabeellaha hoose maxamed aweys waxaana uu sheegayaa in ciidamada shisheeyaha gebi ahaanba ay isaga baxeen degmada waxa uu intaasi ku daray in isagu uu iska lugeeyey oo muddo uu usii socday degmada afgooye kadib markii ay ka dhunteen shisheeyaha waa kan maxamed aways gudoomiyaha aw dhegle oo umurahaasi inooga sheekeynaya ciidamadii amazon oo horeba digada u joogay marna ay ka baxeen horey haddana ay ku soo noqdeen mar labaad ka baxeen ayaa taabidirkeeda waxaa dhacday sabixitaankooda kadib inay shabaabna tartiib ay kusoo gasho degmadan ay la wareegeen al-shabaab goorma ayay la wareegeen aw dhegle haqiiqa runtaa markaan sheegno saacadan hadda aan ku hadlahay ciidaa haysato waa shay ilaa xalay ilaa iyo saak ciidamadan ishisheeye had may ka baxeen qaybtooda ugu dambeysay baar horey kasoo baxeen waa jiraan lakin intay ugu dambeysay xaalay toddobadii oo fiidnimo misna halkas aan dhaaho oo fiidnimo ayay kasoo baxeen maadaama aad tahay gudoomiyaha ma kuu sheegeen ciidamada oo ma ku siiyeen ixtiraamkii loo baahnaa haba yaraatee waxyaalaha aan la yaabanahay ayaa taas ka mid ah anaga iyo gudoomiyaha imaamulkii degmada annagoo ah iyo haddii aad wareysato sida maamulka gobolkan kale iyo intay la midkaaba haba yaraatee wax qadarina ay dadka siiyeen misna maamul ahaan ayna siiyeen ma jiraan ayagoon waxba noo sheegin ayay iska soo dhaqaajiyeen micnaha marka hore wax wada shaqeyna idinkama dhexeen miya aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad haddaana wada shaqeyn naga dahan ay uma surdeen intaas inay joogaan annagii noo masid gali lahan lakin haddana ma garan karno tan waxaa loola jeeda marka haddaad fiiriso hadda saacado ka hor ay qoryaday kasoo baxeen aw dhegna hore ay ugu baxeen ma aqaan marka ujeedada ka dambeysa ma naqaan absid wada shaqeyntiina waa fiineed lakin haddana waxay noo sheegeen midkan hab yaraatee maxaad dareentay marka iyadoo aan lagu sheegin oo ciidamadiina ay iska baxeen magaaladiina ay sidaasi faaruq ku noqotay maxaad dareentay wallahi dareenka waa iska cabdiwaa iska cabdiyahay dareenka gacanta degmada gacanta degmada ay soo gashay toddobadii bisha labaad laba kun iyo saddex iyo toban arrintan ma aqaan waxa loola jeeda lakin shacabka soomaaliyeed oo meelahaas kale ku noolaa oo haddana sidaa loo faarijiyey in la laayo kale loogu talagalay macnaha taasa dareenka ay gelinays taas wey ciidamadan markii magaalada ay ka tegayeen horay miyay kuu sii qaadeen mise shaksigaaga ayaad u baxday waa taas waaba fiinaan lahayd hataa taas wargelintay kamid a ay kamid noqon lahayd aniga soo lugeynay tuus aan soo lugeeyey caday habeennimo ilaa iyo saaka afgooy lug kusoo gaaray oo maxaa kuu kalifay inaad lug awdhegle ilaa afgooy u lugayso taas su-aashaas ma isweydiinayna hadma cadow oo soo duulay oo meeshii awooddii jirtayna meesha ay faarijisay awood kale oo cadow ii aana oo soo galay inaan iska joogna waxay noqonaysaa iishaag muxuu ahay hal noqonay horey ayaa macnaha bishii aan soo dhaafnay hal usbuuc ayaa laba jeer ay kusoo wada noqdeen degmada waana ka bixitaanka oo amison horey ayay u socdeed taasaa waxaan ku waayey baaburkagii aan ku waayey gurigii aan ku waayey taasaa kaliftay marka inaan gaadiid la-aan inaan soo baxo gaadiidkayga gacantooda ku maqan marka taasaa kaliftay inaan soo lagay gaadiid mayli karin oo degdeg ah gaarigaaga ma hadda ayaa la qaatay mise waa weerarkii hore ma weerarkii hore ku qaateen weerarkii hore ku qaateen lakin hadda iishaag muxuu ahay intana eygir soo gelinaa ma kasoo dhaqaajiray lakin ay soo galaan waa iska cadeed marka intaa wili soo gaarnaa ma kasoo tagay ba anigii adiga laakiin dhegtaada kor ma u taagneen miya ciidamadan ka hor ma aragtay aw dhegle ayay meelo fara badan ka baxayeen marka dareen ah in laga baxayo aw dhegle oo kale ma kugu jirin miya ima suurtagelileen hataa inaan soo lagay haddii aan dareenkaas oga lahan fiiri maray ka tageen amazon way soo noqdeen maalmay nala joogeen tortoro way aadeen oo aniga hataa waa raaan tortoro markaan kulasaanteeda waa degmada aw dhegle ay kaqabsan tahay ayaa raacay gudoomiyaha gobolkaa raacay usbuucaan lasoo joogni waxay noo sheegeen si oo ii sheego riglah inay u joogayaan haddana annagoo nagu soo wargelinay soo dhaqaajiyeen waxay kusoo noqdeen awdheg dareenka markaas loo nagu jira haddii mar ay tortoro kasoo noqdeen awdheg kusoo noqdeen inse joogeen beetaankooda aan loo sheegay lakin markaan ogaaday inay baxeen ayagaan hore kasoo dabagalaadan taas way marka waxaad qasbahay arrintan marka maxaa u sabab ah dadku waxay hadal hayaan markii leego ciidankii burundi ay ku leedeen kadib ayaa tan ay bilaabatay bay leeyihiin ogaalka maxaad kala socotaa waa arrin oo aada u jahwareer badan ii sheeg muxuu ahay maalintii dhoweed waa la garan karaa taariikhda markay ku adneed weerarkii oo ii sheeg oo leeg oo kale intaasoo oo ciidan oo brusesa ayaa ku dhintay jawaabininteeda waxay noqotay in haddana amazon meelihii kale ay joogaan inay gogoshabalaas ay kasoo baxaan marka ujeedka isagaa ma garan karno ma garan karno waa xaalad jahwareer badan oo confusion oo lagu noqonayo ma garan karno marka waraysi kan ka horeeyay oo aan kula yeelanay waxa jeegtay xilligaas waliba ciidamadan shisheeyay oo idinka maqnaayeen oo adinka maamul ahaan ee ciidamada dawladda ayaa joogay oo dhigle waxa jeegtay inaad isku filantihiin oo waliba ciidamada ay la dagaalameen al shabaab maxaa keenay marka in hadda markii ciidankaas ay baxaan ciidan waa karan sheegay haddana waa karan sheegay maalintaas ciidan Soomaali oo gudaha Soomaaliyeed oo isku halayn karo oo awoodisi haddana tiyeedeed waxa maleysaa isla ciidankii oo gudaha Soomaaliyeed dadkaas in la dardareeyay taana saanta meesha laga soo qaaday hore loogu soo qaaday waxaan keentay haddana saanta in aan isku soo lugeynana waa taa dhigle waxaan ognahay in dhig farabadan uu ku daatay oo marka la yiraahdo Amisomna askar badan ay uga dhimatay adina waa tii laba jeer Al-Shabaab ay soo galeen oo qasaare badan uu ka dhashay oo xitaa gaarigaaga la qaatay marka qasaarahaas oo dhan ma waxaad ku bedesheen inaad isaga baxdaan tartiib waxa kale aan sameeyay adiga oo kuwiidiyay haddii dawladdii dhe aan ka hadlayn awood aniga hadda aan ka maqal ahaan iyo aan ku keeni karo inaan aan kaga hortagi Shabaab baymaan karo mabahaba marka mid dawladeed iyo mid oo Amison ahaana meesha lagu joogay sida dawladduba hadda awooddeeda ay Amison ugu dhisan tahay ee tan u dhigna ka mid ah soo marka aniga kamaamul ahaan ima awood gaar ah inaan keeno suurtagal iyo imaanba hadda halkeed joogtaa hadda afguyaan jooga aniga aw maxaa ku qorshaysan waa ay qorshaysan hadba jawaabta dawladda ay ka dhacsay ayay qorshaysan taasaa qorshe ah oo la qorshe gaar ah aniga aan kamaamul ahaan sameyn karo ma jira kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha oo dhigle ugu magacaaban dawladda oo u warramayay warbaahinta islaamiga ah ee Al-Furqaan haddaba ciidamada mujaahidiinta ayaa waxa ay isla markiiba galayeen hadba deegaanka ay ka baxaan ciidamada shisheeyaha meelihii maanta ay ka baxeen shisheeyaha marka laga yimaado Qoryoole iyo Awdheegle waxaa ka mid ah Yaaqbirweyne waxaana halkaasi isugu soo baxay dad fara badan oo ka mid ah bulshada deegaanka mujaahidiinta saraakiil ka mid ah ayaana u khudbeeyay waxa kale oo mujaahidiintu ay bulshada ugu khudbeeyeen muxaadarooyinna ugu qabteen deegaanka Muwarag oo isna dadku ay isku soo baxeen iyaga oo ku faraxsan jabka ciidamada shisheeyaha soo gaaray meel walba shisheeyuhu ay ka baxaan waxaa laga taagay calanka tawxiidka haddaba haddaan dulmar ku sameyno deegaanada ay ka baxeen shisheeyaha waxaa ka mid ah Leego, Toratoru, Yaqbirweyne, Iidow Jallaad, Ababay, Fitadheer, Golweyn, Qoryooley, Buufow, Awdheegle, Mubaarak iyo Xeramaleysiyo oo ku taala degmada Lafoole waxaa intaa dheer inay ka baxeen xero ku taala Muqdisho gaar ahaan nawaaxiga qabuuraha Barakaad 13 goobood ayayna ka dhigan tahay in ciidamada shisheeyaha ay ka baxeen waxaana jirta meelo hadda ay ka wadaan dhaqdhaqaaq bixitaan oo ay ka raran yihiin sida buurha kaba oo kale sidaynu ka soo xiganayno dad deegaan ah amaba goobjoogayaal haddaba jabkan soo gaaray ciidamada shisheeyaha ayaa waxa uu ku soo hagaagay iyadoo xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab bilihii la soo dhaafay ay si aada u sii laba jibaartay weeraradeeda hadday ahaan lahaayeen kuwa ka dhacaya gudaha Soomaaliya iyo dibaddaba sida Kenya taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo bil ka hor aynu wareysanay ayaa macneeyay oo faahfaahiyay mujaahidiinta iyo dardarta ay la soo baxeen iyo nooca uu yahay dagaalka ciidamada shisheeyaha ku bilowday waxaan umurahaasi inooga warramay xilligaas Sheekh Cabdicaziis Abu Muscab markaad dhegaysato kelimadaha sheekha iyo tusaalooyinka uu bixinayay waxaa kuu muuqanaya oo kuu bidhaamaya waaqaca dhabta ah iyo halka uu dagaalku marayo iyo sida mujaahidiintu ay u sii degeen dabka maanta ciidamada shisheeyaha soo gaaray si dardar leh ayay ku socotaa waxaana ka dhalatay markii difaacii Muqdisho ay mujaahidiinta ku lahaayeen ay taktikadii bedeleen iyo istaraatiijiyadii iyo taktikadii ay bedeleen ujeedkuna wuxuu ahaa in marka cadowga laga soo saaro difaacyadiisa iyo meelaha adadagu uu ku jiro taas waxay suurtagal noqotay nihaayada mujaahidiin in horta afrikaanta dhulka loo soo dejiyo lagu qasbo inay shaaraca Muqdisho ka dagaalamaan kabacdi marka ay soo degeen inaan difaacyada loo baneeyo inay tawasuc isku dayeen ilaa baydhaba ay gaareen waad ogtahay dhinaca kale waa kuwii ayaguna shaqay way xayn waayeen dagaalka si horta u adkaysan oo Itoobiyaan kale usoo gurmaday oo bay qaybo badan oo kamida kala wareegay shabeelada hoose meelaha aan wakiil ugu soo kuusay ayada laftirkeeda muqaafu dacfi bay yeesheen qayd askari ah waxay tahay saybara iyo quwa waxliya labadaasu marka waa laba arrimood iska soo horjeeda ma kulmaan haddaad saybara hesho aad dul badan qabsato waxaa lumisaa awoodda haddaad dhulka ka tanaasusho oo urugana waxaad heshaa awood laakiin maxaad weydaa saybaraad weydaa dhulkan marka saybaray heleen laakiin awooddii bay waayeen annagana dhul baan ka baxnay laakiin quwadii yaa helay taas waxay keentay marka in cadowgii maadaama uu baahay نقاط الضعف في مركز سو صعري هنا كمان يقولوا إلا الشرف هنا عسكري ويكون صعطاء ودكتاي هنا يقص كل نقطة هنا من سيراليون هنا عيال كتوة كيسوا يجيبوا قطار وبحان هنا عن توجيه كي حبشنا قد هو صعطاء وحلا يسار مثل الجرف حلا يسار وبحه ويكون صعطاء كون أفريقيا ودكتور مالك يجيبوا قم قطار يجيبوا نشاد الله وسكن منا مركز يجيب وين هنا كسيان سكوب قديم كرو سكوب صعوب كرو مرة بيتم حوي عبسي ويان دو حوغي راشد وبعضي بيو حالة داس مكة وحالة هايستة وحال مو دا مكة وردي أكي تيري رسالة الغوط وردو لغبحين عرنت الاسكالب حي وعرنت اي درجين لبعد مكو دفتي حسمي اح اما التواسل مدى ترى هذا بأي مكو دفتي هيا المو دا وحوي يانس كل لغان اوودين انو هدر وصوب حي وايين حراران وميت كوني كعراران هل هدر مرة يسواجد فايدة ودن بيسميني كعراران انتي مقدسي لغود دقالم ايو لغات فورنا ودن بيسان فلايا حال المركب عصب إنه يقلل بدري مش هيعود وده يحصل عليه بناء مجهد الحيرة ذي كلا سبحانه وتعالى وشوف تكليه وهي قرص وقعيس كاسنو حواها ورئيس هري وأنه كقد نيش الشيخ عبد العزيز أبو مصعب أفينك عيدا مدى حركة مجاهدين تأل شباب هذا بمرك لقى هذا يوجب كعيدا مدى ششيها سوقاري هاتا موقنا إياه أو مقالوين فربضان أي كبحيان محو وقد يقين يهيدات كمسلمين تأه محاس لقدون إياه مسلمين تأه مرك الله وساتا أقو قرقارو شيخ جامع عبد السلام أو كمدة علمات دينة إسلامك أيان أمورها سيكا ورئيسني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد هذا هو نبرك الشيبي ونبرك الشيبي وإشكاره من أهيمان تبيان كي أي حري مجاهدين توقسارين إلهي سبحانه وتعالى سلق يشكم عاسم نصر عاسم إلهي باكري بدهي سبحانه وتعالى وح أود إحالة أي أدود كوكينان مجرته وحين قد ينتهي رنتاسي إن ما أنت آذي آذنك أشك سنة وكوكا نحو وعدي إلهي يبوهدي سبحانه وتعالى فالك مسلمين تاهي أن يشفع عنك ما إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم نسل إلهي وبلغ غادينا إما نبيه بدايدي سي أي آذي آذ ما أنت هالكار ومغته هرانا وعوتي من الوحا كان عيا أما عراق أما مارك في أفغان نكو حكو عبر غادنا إياه وحوي وارن درسي يدوب كنوين كان لهم السعودة بهاي ها كان ديان كان ويتب الله بسيب لله الحمد والمنة وحي ادو لي الكيار انت سوع لي الهي محقي هاي ونبي هاي ان الشكيانا اي سنكو عبونين غف مؤمنو الهي اخر هذا الرمي يوحي ذا وحا مركة دوتك مسلمين تالي قدون وادي يادو عبونو لغربا ان ارنتا الهي دو شبريان انو توابعان اي سنبوين ان يأودو دي حالدو ذا يكوكينا نسر هاي سياح بلين وكيم الإله سبحانه وتعالى ودي شيء وكلية وحيالها إلهي ومده ومسره وحاكم إذا إنه كسار وقدتك قلبه وإذا ضعف يأيي متغانا وحد ما يسأل إله له وعقل إله ولقاقب صدي درينك ومتغانا قلبه وعن جي رسول الشيخ صلى الله عليه وسلم وعلى يغي صلى الله في قلوبكم الوعن إلهي وقلبه كساره وحب الدنيا وكراهية الموت markii kulliyan bay fiishadnay aan u dareernay ma taqaanaa inaannu aqtixaamaan sanan xariir ugu dhaano waxa weeye cid fadhinaysay iyo cid intay xilinaysay mana ma jirtay daawada saasi dabar ku jeedinaysa kaliya anaga waxaan laga rabaa isticdaad iyo ma taqaanaa awaamirta ilaahay inaan u diyaar garowno si yaa rabbi samicna wa wadacna meeshan ilaahay waa gargaarsan kara ilaahay wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala waa la kuukeen imtixaanaya ayada macnaheedu ku suurat maxamed إلهي سبحانه وتعالى كمين وقدقات سنكرام لكن امتحان ما قصر على قلبي ينوم بالرباء يا أوامرك إنا أودي أرقلوبنا حدين أوامرك أودي أرقلوبنا ولل ما أن استعداد إنا إلهي سبحانه وتعالى سمعنا وأضعنا نرانه إنت أم بالرباء قلبي ينوم بالرباء يا درين كان إسلام أموك نمرك أتنسرق يا سيدك دقيا يا سيدك دقيا ويا امتحانك وانك دقيا مرك إلهي قلبي ينوم كسار يعني حب الدنيا يترعية الموت وما أنتي نجسون احتار خلق بدنو استشادي وديارة خلق بدنو اقتحام يعني حري عودة تاني وديارة إلهي نجسون احتار ما كم عيننا إلهي وحلينا هذا كلاس أجر كل هويني إلهي سبحانه وتعالى جنة الفردوس أو دياري إلهي سبحانه وتعالى كرر النقل علينا هذا كلاس ما سميني ذلك هو ما أنتي أما فرمات هذا أما رباط هو كيس نجنا وحلينا لمثل ذلك فري عمل العاملون كده عاشو كلاني كعمل فلي هو عمل فلو قلت ملاعف فلي ونحالي يرد كواية وحان الله يقبل ينهان وحانوني ينهو فلي كتعيه بريغة ولا له بين مرانين كل يودين الرباط كتلان اني ايام عاقي مع بضران وقشو عدن لقوي خايف يستو كاسن وحو أها الشيخ جامع عبد السلام هو الرميي ورباهنت إسلامي أه الفرقان إمي كان هذا إنه مجال هذا مقدشو من العسنة وحكر دعي دل توجشة أسكري كم ذها عيد مدى دولة جارهان قبته لعجها قادة أجل لجوتوك تيسوق بكارها نواحي جمزجتك أبو هريرة كوب جوجيار وحيشو أجن إن رجب السولادو كوه بيسن أي أسكري جاسي حبضو أمرساس لتيك سدين كدي من قبته أو كقرب حي كوب جمدا برنامج كرو حواري سيدا ينسو قرلي دولة إسلامية أه أجل لوريكتي دجانو دور أه أو كترسن شام garahan ku hoosimada magaalada lagu magacaabo al-Hasaka oo dagaalo ay ka soconayeen maalmihii la soo dhaafay waxa deegaanadaasi ka mid ah Az-Zuhur iyo deegaanka kale ee Banaroma lagu magacaabo iyo sidoo kale xarun ay ku sugnayeen saraakiisha ciidamada kurdiyiinta ee dawladdu dagaalka ay kula jirto guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabeynayna barnaamijka dhuxa wareysiyada assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu والغال في عتاب إن للمين انتشار.